قال المؤلف رحمه الله تعالى: وخيار التخفير ثمن، فمتى بان اكثر او انه اشتراه مؤجلا او ممن لا تقبل شهادته له او باكثر من ثمنه حيله او باع بعضه بقسطه ولم يبين ذلك فلمشتري الخيار. وخيار لاختلاف المتبايعين، فاذا اختلفا في قدر ثمن او اجره ولا بينه او لهما حلف بائع ما بعته بكذا وانما بعته بكذا، ثم مشتري ما اشتريته بكذا وانما اشتريته بكذا، ولكل من فسق ان لم يرض بقول الاخر، وبعد ثلاثين يتحالفان ويغرض مشتري قيمته، وان اختلفا في اجل او شرط ونحوه فقول ناف، او عين مبيع او قدره فقول بائع، ويثبت للخلف بالصفه وتغير ما تقدمت رؤيته. فصل: ومن اشترى مكيلا ونحوه لزم بالعقد ولم يصح تصرفه فيه قبل قبضه، ويحصل قبض ما بيع بكيل ونحوه بذلك مع حضور مشتري او نائبه، ووعاؤه كيده وصبره ومنقول بنقل، وما يتناول بتناوله وغيره بتخليه، والاقاله فسخ تسن للنادم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على اشرف المرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. عندنا في باب الخيار عرفنا ان الخيار طلب خير الامرين من الامضاء او الرد، وذلك لان البيع قد يقع صدفة أو بغتة بدون تروي، فيندم أحدهما فيكون له الخيار في رد السلعة أو في استرجاع السلعة، تارة يندم البائع فيتأسف على البيع، وتارة يندم المشتري ويتأسف على الشراء. فلذلك جعل هذا الخيار لرد البيع أو لتمكنه. ذكرنا أن خيار المجلس من أنواع الخيار، وأنه يثبت ما لم يتفرقا، فإن ندم البائع استرد السلعة، وإن ندم المشتري استرد الثمن، وإذا تفرق أو أثبطاه فإنه يسقط. فلو قال البائع: بعتك ولا خيار لي، البيع قد نزل من الآن ولو قبل التفرق، انعقد البيع. ولو قال المشتري: اشتريت السيارة 20,000 ولا خيار لي من الآن، ولو ندمت فلا ترد علي، لزم البيع. كذلك خيار الشرط أن يشترطاه في صلب العقد مدة معلومة ولو طويلة، إن تارة يشترطه كل منهما فيقول: بعتك البيت 100,000 ولي الخيار شهرا، فيقول: اشتريته 100,000 ولي الخيار شهرين. فإذا ندم البائع في هذا الشهر استرد البيت ورد الثمن، وإن ندم المشتري البائع ما ندم رد البيت وقال: أعطني القيمة. تارة يكون الخيار لواحد، ويقول البائع مثلا: جئتك 100,000 ولا خيار لي، أو يقول المشتري: لي الخيار شهرا، وتارة يقول المشتري: لا خيار لي، فيقول البائع: لي الخيار شهرا. يكون في صفحة 660 مئة وشر مشيلة، ولم يصح البيض، وصورة ذلك أن يشتري البيض مثلا بمئة ألف وقصده أن يسكنه شهرا، فيقول يرتيار شهرا يسكنه في هذا الشهر، فإذا مضى الشهر هو قد سكنه رد البيت وقال ندمت. هذه حيلة من المشتري، وكذلك حيلة من البائع. لو قال البائع بعتك البيت بمئة ألف وليرتيار شهرا، استلم مئة ألف وقصده أن ينتفع بها في هذا الشهر، أن يستجر بها ويربح بها مثلا، ولما مضى الشهر فرد علي بيتي وخذ دراهما، ما قصد بهذا العقد إلا حيلة. هذا البيع إذا كان بهذه الحيلة فلا يصح. الملك مدة الخيارين لمن؟ ينتقل الملك مدة الخيارين للمشتري. في هذه الحالة ولو كان مثلا حيلة فالملك فيهما للمشتري، ولهذا تكون له أجرة الدار. إذا كان المبيع دارا مؤجرة وله ثمر النخل، إذا كان المبيع له ثمر وله لبن الشاة، إذا كانت هي المبيعة أو جزتها مثلا وله وعليه أيضا نفقة الشاة أو نفقة الجمال عليه علفها، وذلك لأن الملك له. فالملك مدة الخيارين للمشتري، وله نماؤه المفصل. فلو ولدت الشاة في مدة خيار الشرط، إذا كان خيار الشرط مثلا شهر فولدت الشاة فالولد للمشتري، وإذا ماتت ذهبت على المشتري. وإذا انحزم جدار إصلاحه على المشتري. فالملك مدة الخيارين للمشتري، والدراهم في يد البائع. لو سرقت منه ثم ندم المشتري فإنه يردها. ولا يقول سرقت لأنه قبضها لمصلحته فربحها له وخسارتها عليه، فهي الثمن داخل في ملك المشتري والسلعة دخلت في ملك البائع. هذا دليل على أنها انتقل كل منهما إلى الآخر. فإذا حصل الندم وفسخ البيع ففي هذه الحال يرجع كل منهما إلى ماله. فلو مثلا انهدم البيت فندم المشتري، فإن كان في البيت عالم ولم يخدره فإنه يستحق الرد، وإن لم يكن فيه عيب بل جاءه مثلا مطر أو سيل، ففي هذه الحال المطالب به المشتري يصلحه إذا أراد رده، وذلك لأنه في هذه الحال ملكه، استلمه سليما فلا بد ان يرده سليما. ولا يصح تصرف في مبيع وعوضه مدتهما، اي مده خيارين، خيار الشرط وخيار المجلس. لا يصح تصرف في مبيع وعوضه، تصرف البائع مثلا اذا قال الملك لي في هذه الدار فلان ابني ان اهدم هذا الجدار ولان اغير هذه الزاويه، ليس لك التصرف. كذلك المشتري لو قال لي الخيار اريد ان ازيد فيها كذا واريد ان اصلح فيها كذا في الدار مثلا، ليس له ذلك الا اذا كان خيار المشتري وحده، فتصرفه دليل على قبوله واسقاط البائع واسقاط الشخص. فلو مثلا انه سبن البيت والخيار له، لزم العقد واصبح البيت موقوفا، فليس له الرد بعد ذلك لانه تصرف فيه واخرجه المرجئ حيث جعله وقفا. ولو كتب على الكتاب انه وقف لله تعالى لزم البيع ولم يتمكن من الرد. واذا كانت الخيار للبائع فلا يجوز له التصرف ولا يصح. فلو كتب على الكتاب وقفا ولزم البائع استرده وأبطل الوقفية. وكذلك لو كان المبيع بيتا وقفا، وكذلك لو كان المبيع شاتا فباعها المشتري لم يصح البيع لأن علاقة البائع لم تنقطع، فلا بد أن يستردها إذا ندم. فلا يصح ان يتصرف من المشتري حتى تنقضي مده الخيار. كذلك العوض، لكن لا يتصرف في العوض اذا كان معينا. العوض المعين كان يقول مثلا بعتك الشاة بهذا الكيس، شات بكيس، المبيع هو الشات والثمن هو الكيس، فأنت أيها البائع لا تتصرف بكيس، وأنت أيها المشتري لا تتصرف في الشات حتى تنقضي مدة الخيار إذا كان هناك خيار شرط. هذا معنى عوضه. لا يتصرف كل منهما في مصادر إليه. أما إذا كان العوض دراهم، فالدراهم يكون بعضها مقام بعض، له ان يتصرف فيها. اذا قال مثلا اشتريت الشاة بهذه المئة ورقة واحدة، ثم لازم بعد ذلك المشتري وقال رد علي دراهمي، أعطيتك مئة ورقة مئة، فقال الورقة صرفتها أو تصرفت فيها ولكن خذ عشر ورقات فئات عشرة يقبلها، أو خذ ورقتين فئات خمسين يقبلها. فذلك لأنه لا فرق بين هذه وهذه. استثنى تصرف المشتري في العمد إذا أعتقه المشتري اعتق على الصحيح، وذلك لأن الشرع يتشوه إلى العتق. والقول الثاني أنه لا ينفذ ولا يعتق، وما ذاك إلا أنه تصرف بشيء ليس مختصا به. ربما يندم البائع يقول رب علي عبدي، إذا قد أعتقته كيف تعتقه وأنا قد اعترفت أنها لي الخيار أن جنت ولا أستغني عن عبدي؟ فيكون العتق في هذه الحال لا خيار. أما إذا كان الخيار للمشتري قال اشتريت العبد بألف ولي الخيار شهرا ثم اعتقه والبائع ما له خيار اعتق، وكذلك تصرف المشتري إذا كان الخيار له له وحده فإنه يصح. فلو ذبح الشاة سقط خياره ولا يصح له أن يذبحها والبائع قد اشترط الخيار. أما إذا كان البائع ما له خيار والخيار للمشتري اشترى الشاة بمئة ثم إنه اشترط الخيار خمسة أيام وذبح الشاة في اليوم الثاني بطل خياره وسقط ولزم البيع. ذكرنا النوع الثالث خيار الغزل وأنه لزيادة الناجش، وكذلك المسترسل، وكذلك تلقي الركبان. استثنوا المستعجل لا خيار له. لو أن إنسان دخل السوق مستعجلا ولما دخل السوق اشترى شاة على عجل وزاد عليه صاحبها، أو اشترى كيسا على عجل المتبع بمئة واشترى مئتين أو مئة وخمسين، لماذا تستعجل؟ لماذا تسأل واحد واثنين أو تسأل الناس؟ هذا رآك مستعجلا وزاد عليك، فأنت باستعجالك أخطأت فلا خيار لك. ذكرنا أيضا خيار التدليس الذي يزيد به الثمن كالتطرية. التطرية هي ألا تحرم الشاة يومين أو ثلاثة إذا رآها المشتري ظن أنها لا تلبن كثير فزاد في ثمنها، ثم يتبين لها أنها مصفاة وأن هذا اللبن لبن يومين فيردها وصاع من تمر بعد اليوم الثالث. كذلك خيار الغزل يقول خيار الغزل على التراخي، وكذلك خيار العيب والتدليس على التراخي ما لم يوجد دليل الرضا إلا في التصلية ثلاثة أيام. فإذا مثلا وجد التمر مخبقا ثم إنه طواه وقال هذا لا يصلح ورده بعد يومين يلزم البائع قبوله، فإذا قال لماذا لم ترده اليوم الأول يقول ما تمكنت ما لبثته أشهدت عليه أنه في عيب. وكذلك إلى أخيار الغبن إذا اشترى السيارة ثم وجد أنه مغبون بزيادة الناجح أو المسترسل ثم لما اشتراها ورجع عرف أن فيها غبن يعني نصف الثمن أو ثلث الثمن أوقفها ولا حاجة لي فيها ولم يردها إلا بعد يومين أو ثلاثة أيام يلزم البائع قبولها. فالخيار على التراخي لا على الفور، وكذلك خيار التدليس. التدليس كما انه الذي يظهر السلعه بمظهر لائق، اذا جاء به الحال اذا عرف انها مدلسه فلا يلزمه ان يردها بالحال. لكن ان وجد دليل الرضا لأن استعملها لبس الثوب أو فضح في القدر مثلا أو استمر في حمل الشاة أكثر من ثلاثة أيام وهي مطاطة مثلا، أو ركب السيارة واستعملها، أو سكن في الدار مع كونه مغبونا أو ما أشبه ذلك فإن هذا دليل على الانفراد يسقط خياره. أما المصراح فإنه لا يمسكها أكثر من 3 أيام، إن أمسكها أكثر فهو دليل الانفراد. عرفنا أيضا خيار العيب أنه ما ينقص قيمة المبيع، كما ربنا فرد عضو من زيادة وكل عيب ينقص الثمن. فالخروق في الثوب أو في الكذب عيب، والخراب في السيارة أو التصدع في غرق الحيطان أو في السقف عيب أيضا، ونقص الأوراق من المصحف أو من الكتاب عيب، وهكذا. فكل خلل في السلعة، فإذا اشترى شاة ووجدها عورة أو مريضة أو عرجة فهذا عيب له الخيار، فإذا علم العيب فله الخيار بين أمرين، إما أن يردها ويأخذ الثمن، وإما أن يطالب بالأرش. ما الأرش؟ قسط ما بين قيمة الصحة والعيب. فإذا قال كم يساوي هذا الكتاب وهو سليم؟ يساوي مثلا 10، والآن فيه نقص وفيه بياض، كم يساوي؟ يساوي 8، يرد عليها الخمس. كم تساوي هذه الشاة وهي سليمة؟ تساوي 100. كم تساوي وهي عورة؟ تساوي 80، يرد عليها الخمس. وهكذا هذه الزيادة تسمى الأرش. وإذا تلف المبيع تعين الأرش. إذا مثلا ذبح الشاة أو ماتت أو احترق الثوب تعين الأرش، وذلك لأنه لا يمكن رده. وإن تعيب أيضا وخير بينه، إذا مثلا كانت الشاة فيها عور ثم إنها عند المشتري أقيمت عينها الثانية فأصبحت عمياء، عيب عند البائع وعيب عند المشتري، في هذه الحالة أيضا يخير بين أخذ أرش ورد مع دفع أرش. لك الخيار، إما أن تأخذ أرش العيب التي كانت عند البائع، وإما أن ترد الشاة وترد معها أرش العين التي صارت عندك، أو أرش الكسر التي حصل عندك وتأخذ الثمن. وإذا اختلف عند من حدث، إذا قال البائع هذا الكسر عندك وقال المشتري بل قبل أن أشتريها، فإن القول قول المشتري يحدث أن اشتريتها وفيها هذا العيب إذا لم يكن هناك بينة. عندنا السادس خيار التخبير، التخبير بالثمن أي الإخبار. كثير من المشترين يبنون في الشراء على ثمن المشتري، على ثمن البائع، فيقول كم اشتريت هذه الكتب؟ فيقول اشتريت الكتاب ب8، فيقول انا افيدك ريالا اشتريها ب9. ثم تبين ان المشتري اشترى الكتاب ب6 وأنه كذب وقال اشتريته ب8، يثبت الخيار، لأن في سنة في 9 على أنك تفوت في كل كتاب ريال، ولا شك أن هذا هو الهائلة المسألة. فإذا كذب عليك وقال اشتريتها ب8 والحقيقة هو اشترى ب6 فإن لك الخيار. إذا بان أنه زاد عليك بان التخبير أكثر، يحدث هذا كثيرا، فيقول مثلا إذا اشترى إنسان غنم جاء إليه آخر قال أنا أفيدك في كل شاة 10، أو قال مثلا أشركني أنا أدخل معك بالشراكة في هذه الغنم أو في هذه الأحيان، فكذب عليه وقال الشاة 100 أو الكيس 100، فأعطاه في كل شاة 10 قائدة أو في كل كيس، أو اشترك معه وأخذ نصف الغنم أو نصف الأكياس، ثم تبين أن المشتري كذب، أن البائع كذب عليه، وأنه اشتراها ب80 كل شاة أو كل كيس ب80، ففي هذه الحال للمشتري الخيار، لأنه تبين أنه أكثر، تبين أن الثمن أكثر مما اشتراه، أنه أخبره بأكثر. كيف تشتري 80 وتقول نشاري 100؟ أخطأت، أنا ما فوتك إلا على أنك اشتريت 100، أعطيتك بكل شاة وبكل كيس 10، فإذا اشتريت منك كيس 110، وتبين عندما بحثنا أنك اشتريت الكيس 80، فالبيع الخيار لي ورد علي دراهمي. يمكن أن يصطلح ويقول أسقط عنك 20 التي أنا زدتها، أنا اشتريته 80 يصير الثمن 90 بدل ما هو 110، إذا تراضي على ذلك يعني. كذلك أيضا إذا لم أخبره بأنه مؤجل، إذا كان الثمن مؤجلا، إذا قال مثلا بكم اشتريت الغنم؟ فقال اشتريتها 100 كل شاة أو الأكياس، وهو صادق ولكن اشتراها بثمن مؤجل يحل بعد سنة، فأنت اعتقدت أنه اشتراها بثمن نفسه، فأعطيته فائدة في كل كيس 10، ولما علمت بأن الثمن مؤجل، والمؤجل عادة يزاد فيه، لو كان نقدا لكان الكيس 80، ولكنه اشتراه 100 لأجل الأجل، فمع دراهم واشتراها 100 لمدة سنة، ففي هذه الحال ماذا نفعل؟ الصحيح أن المشتري الخيار يردها ويأخذ دراهمه. بعض العلماء يقول يؤجل على المشتري، إذا كان الثمن مؤجلا يؤجل على المشتري، فقد يقول أنا لا أعرفك يا مشتري فكيف أؤجله عليك، أو يقول المشتري أنا لا حاجة للتأجيل، أنا دراهمي موجودة لا أحب الدين. في هذه الحال له الخيار، إما أن يسقط عنه يقول ثمنها حالة 80 وأنت اشتريتها 100 لأجل الأجل فبعنيها 80 وأعطيك فائدة، هذا هو خيار التخبير. كذلك إذا تبين أنه اشتراه مما لا تقبل شهادته له فله الخيار، وذلك لأن العادة أنه يزيد في الثمن لأجل مصلحة ولده، إذا قال بكم اشتريت الغنم أو الأكياس؟ يقال 50 ل100، أعطيته في كل كيس أو في كل شاة فائدة 10، ثم اتضح أنه اشتراها من ولده أو اشتراها من أبيه وزاد في الثمن لمصلحة والده أو لمصلحة ولده ما تساوي إلا 80. لكن قال الزيادة عند ولدي أو عند والدي لا تهم. فأخبرك وقال نعم اشتريتها بالمئة وهو صادق، ولكن ما اشتراها إلا محاباة، فاشتراها من ولده لمصلحة الولد أو لمصلحة الوالد أو الأخ أو نحو من لا تقبل شهادته له، أو اشتراها من زوجته وزاد في الثمن ولم يخبرك. فإذا أخبرك فلك خيار. إذا قال اشتريتها بمئة فهو صادق، ولكنها لا تساوي إلا 80، لأنه زاد في الثمن لأجل مصلحة ولده أو والده أو نحوهما. فيثبت الخيار للمشتري والحال هذا. أو اشتراها بأكثر من ثمنها قيلة، يقع هذا الحيلة إذا قال مثلا أن فلان التاجر بحاجة إلى بيت السابق، فأنا سوف أشتريه منك، أشتريه منك ب500,000، هو لا يساوي إلا 400، حتى أذهب إلى هذا التاجر وأقول أبيعك مثلا برأسمالي أو أبيعك بفائدة 50,000 أو 100,000، وأحلف له أني اشتريتها ب500 وأنا صادق، والبيت ما يساوي إلا 400، ولكن إحسان حتى نربح على هذا التاجر الذي ما يضره ولا يهمه، بل من مال لشهرة أمواله. فهذه أيضا حيلة. فإذا اتضح للمشتري أنها حيلة فإنه يرد الثمن، يستفيد الثمن ويرد المبيع، أو يشتريه بما يساويه. عرف بذلك أن كل حيلة لا تنفذ. الحيل محنة يلجأ إليها كثير من المحتالين، يقول بعضهم واحتل على حل العقود وهشها من أصلها وذاك من إشكالي، إلا على المحتال فهو طبيبها. يا محنة الأديان من المحتالي، فحل العقود يعني هذا العقد الذي بين اثنين مثلا أو هشه، هذا يصعب، لكن يأتون بحيل من هنا ومن هنا. كذلك لو باع بعضه بقسطه من الثمن ولم يبين ذلك فلم يستعد الخيار. أحيانا يشتري غنم من كل شاة مثلا ب100 وهي تختلف، بعضها يسوى 50 وبعضها يسوى 200، فيبيع ب200 و200 و150 و180، وإذا بقي رديئها وجدت إليه حلف لك أنه اشتراها كل شاة ب100 وهو صادق، ولكن باع خيارها ولم يبق إلا رديئها. في هذه الحال لازم أن يخبر ويقول نعم أنا اشتريتها كل شاة ب100 ولكن بعت بعضها بقسطة، بعتها بما تيسر. وهكذا أيضا يفعل كثير من الذين يبيعون في الفواكه والخضار ونحوها، يشتري مثلا البطيخ الجش كل حبة مثلا ب3، ثم يبيع بعضها ب10، بعضها ب8، بعضها ب7، بعضها ب5، يبيع خيارها. يأتي إليه آخر إذا بقي عنده رديئها فيحلف أنه اشترى كل واحدة بثلاثة وهو صادق، ولكن ما أخبر بالحقيقة. يقلده ويصدقه هذا ويقول اشتريت مشكل رأس مالك أو أعطيك فائدة ريال في كل حفلة. في هذه الحال له الخيار، إذا تبين أنه لم يبين له لن يقول هذا رجيء ما اشتريته، بعت منه بعشرة وبعت منه بعشرين، وهذا الباقي قد لا يساوي الواحدة إلا ريال أو ريالين أو نصف ريال. فالحاصل أن في هذه الأشياء الخيار. النوع السابع أو القسم السابع خيار الاختلاف المتبايعين، فإذا اختلف في قدر الثمن أو أجرة، أجرة الدار أو عين المبيع ولا بينة، أو لكل واحد منهما بينة، لهما بينتان، عند هذا بينة وعند هذا بينة، وتعارضت بينتان وتساقطتا، فلا بد من الحلف. يحدث مثلا أنه يشتري الدار، وإذا اشتراها عند ذلك يختلفان، فيكون البائع بيتك ب300 ويكون المشتري ب500، وليس هناك بينة وليس هناك وثيقة. وكذلك الأجرة، إذا قال مثلا استأجرت الدار مثلا ب10,000، فقال بل ب15,000، وليس هناك وثائق وليس هناك بينة. في هذه الحال لا بد من التحالف، فيتحالفان ويبدأ البائع بالحلف، وذلك لأنه العارف من الأصل وصاحب السلعة وهو العارف، يعني يعرف القيم، يعني مثلا أنه عادة ما يبيع الشاة إلا ب200، وهذا يقول اشتريت من كم 100، أو عادة أنه ما يبيع مثلا كيس إلا ب100، وهذا يقول اشتريت من كم 50. ففي هذه الحال يحرف البائع ويبدأ يكمل حلفه على نفي وإثبات، فيقول والله ما بعتك الكيس ب100 وإنما بعتك ب200، يستمر على نفي وإثبات، يبدأ بالنفي ما بعتك ب100 وإنما بعتك ب200 مثلا، أو ما بعتك البيت ب400 وإنما بعتك ب500. وكذلك لو كان أجار، ما أجرتك ب10 إنما أجرتك ب15. وكذلك لو كان الخلاف مثلا في عين المبيع، إذا اختلف فقال بعتني المعدة، فقال بل بعتك الكبش، فيحلف ويقول ما بعتك المعدة الأنثى وإنما بعتك الذكر الكبش، فيستحل هذا هو على بيع وإثبات. فإذا لم يرضى المشتري بيمينه حلف مرة ثانية المشتري، فيحلف بعد ذلك ويقول والله ما اشتريته ب200 وإنما اشتريته ب100، والله ما استأجرته ب15 وإنما استأجرته ب10، وهكذا تشتمل أيضا يمينه على نفي وإثبات، ويبدأ بالنفي، أو يقول والله ما اشتريت الخمس وإنما اشتريت المعجة، فسيشتمل على نفي وإثبات. يحلف البائع ما بعته بكذا وإنما بعته بكذا، ثم يحلف المشتري ما اشتريته بكذا وإنما اشتريته بكذا، ولكل من هزه إن لم يرضى بقول الآخر. فإذا لم يوافق البائع جعل البيع بمئة فله أن يقول رد علي كيسي، رد علي نعجتي، رد علي بيتي. فإن رضي المشتري وقال قبلته بمئة وخمسين، قبلت الخمس بدل النعجة، قبلت الأجار بخمسة عشر ألفا، فرضي فإنه له ذلك. فالحاصل أنه إذا تحالف حلف ثم حلف المشتري فإنه ما يستقبل العقد. إذا كانت السلعة تالفة يتحالفان ويغرم المشتري القيمة، يعني قد تتلف عند المشتري، فذبح الساق مثلا واختلف في قيمتها، البائع يقول مئتين والمشتري يقول مئة، وهذا قد ذبحها وأكلها. في هذه الحال تقدر كم قيمتها، شاءت وقيمتها كذا وكذا، يا أهل النار كم تقدمونها، كم تقدرها، يغرمها المشتري بما تساوي. إذا اختلف في صفتها فقال البائع إنها شاة سمينة أو لبون، وقال المشتري بل هزيلة وليست سمينة وليست لبونة، فالقول قول غال وهو المشتري. وكذلك السائر ما يختلفان فيه. فإذا قال المشتري الثوب احترق وفيه عيوب وفيه خروق وثمنه مثلا عشرة، فقال البائع بل ثمنه خمسة عشر وهو سليم وليس فيه خروق وليس فيه عيوب، ففي هذه الحال المشتري يقول عشرة والبائع يقول خمسة عشر، والثوب قد احترق أو قد تمزق، واختلف أيضا في العيوب التي فيه، واختلف في صفته. من القول قوله؟ القول قول المشتري لأنه غارم، فيقدر بقيمته التي يقدره بها ويصفه بها المشتري. فإذا اختلف لأجل أو شر ونحوه فقول ناهي، قول من ينفيه. الأجل مثلا إذا قال إني اشتريت البيت مؤجل لمدة شهر أو لمدة سنة، فقال البائع بالحال ليس هناك أجل، تنقل إن الثمن حالا، القول قول من؟ قول من ينفيه؟ قول البائع لأنه نافي. وكذلك لو مثلا قال البائع اشتريت بيتك مثلا البيت بشرط أن تسكنه شهرا وأنكر ذلك المشتري وقال بل البيع ناجز وليس هناك شرط، في هذه الحال القول قولي في شرط. اختلف في أجل يعني، وكذلك لو اختلف في تحديد الأجل، فالبائع يقول أجل الزين ستة أشهر والمشتري يقول اثنى عشر شهر، فالقول قول من؟ قول البائع أنه ستة أشهر لأنه نافل للزيادة، ولأن الأصل حل الآجال أو حل المبيعات وعدم تأجيلها. فالحاصل أنه إذا اختلف في أجل أو شرط فالقول قول من ينفيه، وكذلك إذا اختلف في عين المبيع أو قدره، هل قول قول البائع؟ إذا اختلف في عين المبيع ذكرنا قبل قليل أنهما يختلفان في عين المبيع، فيقول مثلا البائع بيتك الذكر، فيقول المشتري اشتريت الأنثى، أو مثلا يقول بيتك هذا البيت الذي هو دور، فيقول لا من بعتني هذا البيت الذي هو من دورين. ففي هذه الحال القول وقول البائع لأنه هو المالك فيحلف أني ما بعته، مثل ما تقدم يحلف ما بعته هذا البيت إنما بعته هذا البيت، ما بعته الأنثى وإنما بعته الذكر، هذا اختلاف وما في عين المبيع. وكذلك إذا اختلف له قدره، فإذا قال مثلا بعتني كيسين بمئة، فقال بالكيس، وفي هذه الحال القول قول البائع فإحنا ما بعته كيسين وإنما بعته كيس. تقدم إذا اختلف في قدر الثمن. هناك ذكر هناك عظة قسما ثامنا يثبت الخيار للخلف في الصفة ولتغير ما تقدمت رؤيته. مثلا بعث شاة بالوصف، أبيعك شاتي صفتها كذا وكذا، أنها سمينة وكبيرة ولبون، ثم إذا جاء وجدها مختلفة، ليست سمينة أو ليست كبيرة أو ليست لبونا، أو مثلا أبيعك مثلا ذلك الكيس الذي فيه البر، بر جيد طاشم ليس فيه خلط ولا وداعة، ولما رأيته وجدته مختلف، وجدت أنه رديء وأن فيه شعيرا أو فيه ترابا أو ما إلى ذلك، يثبت الخيار أن الخلط للصفة. هناك أشياء تباع النص مع أنها لا تجوز، لا يجوز بها النص، لكن في هذه الأزمنة يمكن أن يجوز، مثل المنازل، يعني قد تشتري البيت وأنت ما رأيته، ولكن يضعون له مخطط، فيقولون هذا الدور الأرضي فيه كذا وكذا منزل، وأساسه من كذا، ونوع الدولاب كذا، وارتفاع السقف كذا، وسعة كل منزل كذا وكذا مترا، أو كذا وكذا سنتي، ومرافقه كذا وكذا، وأبوابه من كذا، ومكيفاته من كذا، يرسمونه، فتتصوره كأنك تراه، ثم إذا دخلته تغيرت الصفة، تغير عما وصف لك، في هذه الحالة يثبت الخيار. كذلك أيضا لو رأيته رؤية سابقة ثم تغير، رأيته قبل شهر رأيت الجمل وهو سمين، ولكن ظننت أنه باق على السمعي وإذا هو قد هزل، فإن ذلك يثبت لك الخيار. أو مثلا دخلت البيت قبل شهر أو قبل شهرين وهو مهيئ ومحسن، ولما رأيته اشتريته بالنصف رأيته بعد شهر، وإذا هي مثلا قد تكسر بلاطه أو تكسر فسالاته مثلا أو طلعت أسطاقه أو ما أشبه ذلك، في هذه الحال يثبت الخيار. انتهينا من أقسام الخيار. الفصل الذي بعده عنوانه قبض المبيع وتصرفه فيه، بأي شيء يحصل القبض ومتى يصح التصرف. فيقول من اشترى نخيلا ونحوه لزم بالعقد ولم يفتح التصرف فيه قبل قبضه. كلمة نحوه يدخل فيها ما يباع من وزن وفي العد وفي الزرع. فالنخيلات مثل الحبوب عادة أنها تباع بالكيلو، فإذا اشتريت كومة طعام تمر أو بر أو رز اشتريته قلت اشتريت جميع هذه الخبرة وكل صاع بخمسة وتفرقتما والبر لا يزال في مكانه، أعطيته الثمن أو بعض الثمن، متى يصح لك أن تتصرف فيه؟ إذا قبضته بأي شيء يدخل القبض؟ بالشيء. وهكذا لا يصح لك أن تبيع له قبل أن تستوفيه. ورد في الحديث من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. لأي شيء يحصل الاستيفاء بالشيء بأن تقتاله. في الحديث أنه نهى عن بيع الطعام حتى يجري فيه الطعام، صاع البائع وصاع المشتري. فمثلا إن قلت اشتريت لك هذه الصبرة كم هي؟ قال أنا قد كلتها وإذا هي 100 صاع. فقل أنا لا أقبلها إلا بكيل، فتكيلها مثلا لنفسك، وإذا كلتها دخلت في ملكك. جاءك إنسان آخر يشتري فلا تشتري لا يشتريها بكيلك، بل لا بد من كيل آخر. يحصل ما بيع بالكيل كيلا. يمكن إذا كان المشتري الثاني يشاهدك وأنت تسألها من البائع الأول أن يعطيك فائدة ويشتريها منك، ولكن لا بد من حيازتها. ورد في حديث من حديث عن ابن عمر أنه قال اشتريت زيتا في السوق، أتاني رجل وأعطاني فيه فائدة أعجبتني فأردت أن أضرب على يده، وإذا رجل خلفي يقول لا يجوز، فالتفت إلى زيد بن ثابت فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالها. لذلك لا بد أن تقبض مرتين، أن يقبضها البائع ثم يقبضها المشتري. وهكذا أيضا ما يوزن، فإذا كانت جمرة حديد واشتريتها أو نحاس أو صفر أو رصاص ونحو ذلك مما يباع بالوزن، كومة الحديد تسمى جمرة. قال تعالى آتوني زبر الحديد، جمع زبرة. وكومة البر مثلا أو الشعير أو الزرع أو الدخن أو الأرز تسمى صبرة. الحديد يباع بالوزن، ومثله مثلا الصوف والقطن واللحوم تباع بالوزن. فإذا رأيت مثلا كومة لحم وقلت أنا أشتري منك كيلو مثلا بخمسة، متى يدخل في وجهك؟ لا يدخل إلا بالوزن، تأتي بالميزان وتزنه، فإذا وزنته دخل في وجهك وصح لك التصرف فيه. كذلك ما يباع بالعدد، إذا مثلا أتيت إنسان وعنده كوما من قرع مثلا فقلت اشتريت من هذا القرع كل واحدة بريال، في هذه الحال لا بد من عده، ولا يدخل في ملكك أن سلمت الثمن إلا بعد العدد. وهكذا مثلا ما يدرع إذا اشتريت من إنسان مثلا أطوال مقويات على عود أو نحوة من القماش كل مثل بعشرة، متى تحلف أن تبيع بها إذا زرعتها؟ فلا بد أن تقلبها بالزرع. يقول يحصل قبض ما بيع بحيل حيلة، وما بيع بالوزن وزنا، وما بيع بالعد عددا، وما بيع بالزرع زرعا. ولا بد من حضور المشتري أو نائبه أن يؤيده. ووعاؤه كيده، لو أرسل لك الأكياس وقال كلها واجعلها في هذه الأكياس، كل هذه الصبرة، فوعاؤه كيده، يعني كأنه قبض ذلك حيث أنه أرسل الكيس فكنتها مثلا وأشهدت عليها. يقول وصبرة ومنقول قبضه بأي شيء، بالنقل قبضه بنقله. الصبرة كومة الطعام، وإذا بيعت بزافا فلا تباع حتى تقل من مكانها، يعني قد يباع الشيء جزاف، يعني كومة مثلا من خضار من طماطم أو من بصل، في هذه الحال كان يقول اشترى جملة جزافا كي يتم النقل وكي يتم القبض، تحويلها من مكانها. وكذلك كل ما ينقل قبض الأكياس بنبذها من زاوية إلى زاوية، وكذلك ما يتناول بتناوله قبض الكتاب بأن يمده إلى المشتري بتناوله فيدخل في ملكه. وقبض ما لا ينقل كالعطاء البستان أو البيت قبضه بتحليته. يقول والإقالة فسخ تسن للنادم، تسن يعني تستحب. ورد فيها حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أقال نادما بيعته أقال الله عثرته. وذلك لأن الإنسان مثلا قد يشتري الشيء أو يبيع الشيء ثم ينظر فيأتي إلى الطرف الثاني ويقول أعطني فإني قد نادمت، فيسن أن يقبل ذلك وأن يقيله البيع. إذا بعت مثلا دارك ثم تبين أنك لا تستغني عنها وقد استلمت الثمن وندمت على ذلك، جئت إلى المشتري وقلت إني قد ندمت وتبين أني خاطئ في هذا البيع أقلني أقال الله عثرتك، يستحب أن يقيلك ويرد عليك بيتك. وهكذا العكس، لو أن المشتري ندم اشترى البيت مثلا ب500,000 ثم ندم وتبين أنه لا حاجة له إليه، أو أنه مثلا مستغن عنه، أو أنه كثير الثمن، فجاء إلى البائع وقال قد ندمت أقلني خذ بيتك ورد علي دراهمي، هل يلزم البائع؟ ما يلزمه، لكن يستحب، يستحب له، وذلك لأن البيت قد دخل في ملك المشتري، والثمن قد دخل في ملك البائع، وكل منهما صح له تطلبه من مصادر البيت، فقبوله للإقالة يعتبر تسامح منه وليس بلازم. كذلك اختلف هل الإقالة بيع أو فسخ، والراجح أنها فسخ لأنها رد من بيع الأول وليست بيعا مستعلفة. هناك من يقول إنها تعتبر بيعا وأنه كأنه اشترى منك البيت، يعني هو مثلا باعك البيت بخمسمائة ثم لما نزلت قبله منك وأعطاك خمسمائة فكأنه اشتراه منك بخمسمائة. ويترتب على ذلك مسائل ما ذكرت هنا نتوقفها هنا والله أعلم. نستمع الأسئلة. أحسن الله عليكم. هذا السائل يقول: إذا اشتريت سيارة بخمسين ألف ريال وجاءني رجل وقال لك ألف ريال واخرج منها والسيارة في نفس المعرض، لم أحرمها إذا لم أخذها إلى رحالي مع العلم أنه سوف يعطي خمسين ألف ريال البائع الأول، هل هذا العمل صحيح؟ لا بد أنه أنك قبل أن تبيعه تقبضها، وحيث أنها مما يقل فقبل المنقول بنقله تحرقها من موضعها وتنقلها من مظلة إلى مظلة، ثم بعد ذلك تبيعه بربح أو بخسران. وهذا يقول: انتشر أخيرا مشروع تخطيط العقار عن طريق شركة الراجحي، فهل عمله ماذا صحيح؟ انتشر أخيرا مشروع تخطيط العقار عن طريق شركة الراجحي المصرفية. لا بأس بذلك، التخطيط في العقار من التخطيط في غيره، كالتخطيط في السيارات والتخطيط في الثلاجات وفي الأمتعة وما أشبهها. الإنسان مثلا قد لا يجد الثمن بحيث واحدة، يأتي إلى الشركة ويأتي إلى التاجر ويقول: أريد أن تبيعني قطعة أرض أو عمارة وثمنها أقساط، وأعطيك كل شهر قسطا كألف أو خمسة آلاف أو كل سنة عشرة آلاف أو مئة ألف، فيسمى هذا بيع بالأجل، والأجل يصح أن يكون آجالا، فلا مانع. كما لو احتجت مثلا إلى ثلاجة أو غسالة واشتريتها مثلا بألف وقلت أسلم لك كل شهر مئة، هذا أقصر يجوز. أحسن الله إليك. يقول: إذا كانت العين سواء مكيلة أو معدودة ويكون معلوم الوزن أو المكين، مثل أن يكون هذا الكيس فيه 45 كيلو مثلا، أو تكون هذه البضاعة معروفة العدد ولها عدد محدد متعارف عليه عند التجار، فهل يجب علي أن أعده وأوزنه أم يكتفى بالتعارف عليه؟ الأكياس تعد تباع بالعدد، إذا كانت موزونة مكتوب عليها وزنها فلا حاجة إلى أن يفتح كل كيس ثم يقال أو يوزن. المعروف أنها معروفة، فبيعها ينتقل من كونها مكيلة إلى كونها معدودة. وهكذا مثلا الأطوال الأقمشة مكتوب على كل واحد عدد من أعداد الأمتار، فتباع الأحلام هذه بالعدد، ولكن حيث أنها من جملة ما ينقل فنقلها يعني قبضها بنقلها بتحويلها من زاوية إلى زاوية. فإذا اشتريت مثلا عشرة أكياس كل كيس بمئة وأنت تريد أن تبيعها إلى مستديا مثلا كل كيس بمئة وعشرين، فلا تبعها عليه حتى تحوزها حتى تنقلها من زاوية إلى زاوية أو من الدكان مثلا إلى الطريق ثم بعد ذلك تبيعها. يكون هذا هو الأمر. وهذا سؤالان من النساء. الأول سائل تقول: فضيلة الشيخ عبد الله أحسن الله إليك، زوجي يجبرني على مشاهدة التلفزيون ونحن معاشر النساء نسأل بمذيعين وممثلين كما أنكم تسألون بالنساء، فهل اعتبر عاقية وآثمة إذا لم أطع زوجي وجزاكم الله خيرا؟ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فإذا كانت هذه الرؤية التي تسبب فتنة أن المرأة إذا نظرت إلى هؤلاء الرجال المذيعين قد يكونون مثلا من الشباب وقد يكونون في غاية الجمال، فلا شك أن هذا يثير الشهوة وأنه يدفع إلى الفتنة وإلى الفاحشة ونحو ذلك. صحيح أن الشباب إذا نظروا إلى المرأة ولو بواسطة الشاشات فإن ذلك يكون فتنة، فتنة يفتتن كثير من الشباب، وكذلك تفتتن المرأة إذا نظرت إلى الصورة في هذا الإنسان. حتى ذكر لنا كثيرا أنها إذا رأته في الشاشة تقوم وتقبل الشاشة. لا شك أن هذا من أسباب الفتن، فعليها أن لا تطيع زوجها في ذلك. أحسن الله إليكم. وهذه سائلة أخرى تقول: هل يبدأ الصف من المنتصف من خلف الإمام والأفضلية باليمين، وهل اليمين أفضل من الشمال بالنسبة للصفوف، وجزاكم الله خيرا؟ الأصل من الصفوف تبدأ من الصف، وأن اليمين تصف أفضل من الصف، ولكن الفضل من الإمام أفضل. إذا كان مثلا عن يمين الإمام 20 وعن يساره 10 فنفضل عن يساره الفضل من الإمام. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما حكم العربون المدفوع مقدما إذا فشلت الصفقة؟ هل هي من حق البائع إذا رجع المشتري عن الشراء أم يستردها المشتري، وجزاكم الله خيرا؟ إذا كان لهما خيار أو لواحد منهما فإنه يرد ما قبضه، إما يسمى عربونا أو مقدمة ثمن. وأما إذا كان البيع لازما ليس فيه خيار فإن لهما يصلح على أن يقبلوا وكيلك البيع، ولكن الثمن الذي أسامري أو أجرة العقار يستحقان ذلك لأن البيع قد نزل. أما إذا لم يكن لازم فيه خيار فإنه ترد الثمن كله بما فيه العرض. أحسن الله إليكم. يقول فضيلة الشيخ: لدي منزل للبيع، وقلت لصاحب العقار: أريد عن هذا المنزل 100,000 ريال صافي والباقي لك. وصاحب العقار باع المنزل 120,000 ريال ولم يخبر صاحب العقار هل هذا العمل جائز، وجزاكم الله خير. يمكن أن يجوز شيئا له رضي ب100,000، ولكن الأولى أنه يخبره فيقول: المنزل يساوي أكثر من 100، أنا بيده 120 وأجرتي مثلا إنما هي 5,000 أو 6,000 التي هي المعتاد أو 2,500 عند بعضهم، يعني ربع العشر أو خمس العشر، ربع العشر أو نصف العشر. الحاصل أنه إذا باعه 100 أكثر فالأولى أن يخبر المالك ويقول: بيته 120، فإن سمحت لي بالـ20 وإلا أخذت أجرتي التي هي ربع العشر أو نصف العشر، والبقية لك إنك أنت صاحب المال. أحسن الله إليكم. يقول فضيلة الشيخ: لو تلف المال أو السلعة مدة خيار المجلس أو الشرط في يد البائع أو المشتري بغير تفريط ولا تعد، فما الحكم؟ هل يضمن؟ هي الصحيح ما يذهب عن المشتري إذا كان في مدة الخيار، يعني خيار الشرط. وأما خيار المجلس فإنه العادة أنه لم يتم قبضه عند تفرقه فيذهب عن البائع، فإذا كان أحدهما تسبب في الإتلاف فإنه يغرمه، وكذلك لو أتلفه أجنبي فإنه يغرمه، يغرمه ذلك المسلم. أحسن الله إليك. هذا حدثهم كثر يسألون عن استمرار الدروس في أيام الخميس. أقول أن نظام الدورة منذ 6 سنوات هو واحد، دروس الدورة تستمر جميع أيام الأسبوع إلا يوم الجمعة، أما يوم الخميس فهو فيه دروس في بقية أيام الأسبوع. هذا سابق قصرة الشيخ. أريد السفر قريبا إن شاء الله لأحد المدن المجاورة، ويوجد لدي أقارب يملكون بعض المنكرات مثل أسوأ الغنى والدش وغيره، فهل يجوز لي سرقة هذه المنكرات ثم كسرها؟ عليك النصيحة أن تنصحهم وأن تحذرهم وأن تبين لهم، وأما كونك تسرقها فأنا أرى أن لذلك مفاسد، أنهم لا بد أنهم يحصل منهم شيء من الفتنة ومن القتال ومن التأديب والشكايات والمرافعات وما أشبه ذلك. وإذا لم يحصل النصيحة نرى أنك تعتزل تلك المساكن التي فيها هذه المكرات. أحسن الله إليكم. يقول: ما رأيكم فيما يفعله بعض الداعة عند الشراء فيقول المشتري: اذهب انظر في السوق وأي محل تجد السلعة فيه فسأنزل لك 5 ريالات عن آخر السلعة أو عن آخر الثوب؟ يستحيل ذلك، ولكن ينبغي أنه لا يحمله على ذلك، بل يقول: هذا الذي أنا أبيع والذي يبيع لغيري ما لست من مسؤول عنه. هذا يفعله كثير، يقول مثلا: عندي أنت بتشتري مثلا 20 كيس وأنا أبيع ب100، ولكن اذهب وانظر في الأسواق ثم هذا وهذا وهذا وهذا، فإذا جئت أن أحد منهم يبيع ب75 جئتك أنا ب90 وهكذا، لعل ذلك جائز. أحسن الله إليكم. يقول: من وجد في السلعة عيب فردها إلى البائع فقال البائع: أرد عليك الأرش، فرفض المشتري إلا أن يرد القيمة كاملة ورد السلعة إلى البائع، فهل هو مخير بين رد السلعة أو الأرش؟ نص على ذلك صاحب الكتاب، يقول إن البائع يلزمه ما يطلبه المشتري، إن طلب المشتري الأرش أعطاه الأرش، قال: أمسك الثمن، أمسك السلعة ولي الثمن، وإن طلب الرد والهدم فله ذلك، فالخيار للمشتري. يقول مثلا: وجدت الكتاب ناقصا فلا أريده ناقصا، أعطني الثمن. وتارة يقول: سأقبله ولكن أعطني قيمة الخلل. هذا نفس صفحات مثلا أو غيارها ينقصه الربع، أعطنا الربع أو الخمس الذي ينقصه، الخيار للمشتري. أحسن الله إليك. يقول: اشتريت بخور ب130 ريال ولكنني كتبت عليه 230 ريال ثم قمت بالحراج عليه حتى وصل إلى 200 ريال فبعته بهذه القيمة، فهل علي شيء؟ لا شك أن عليك، لأن الناس إذا رأوا هذه الكتابة اعتبروا أنك صادق وزادوا فيها، فهذا يعتبر تدليسا، فعليك أن تكتب الثمن الحقيقي. يمكن إذا كان هناك تكلفة، إذا مثلا أنك اشتريت السلعة الكيس مثلا ب80 ثم إنك أجرت من يحمله ب5 ثم استأجرت له مخزنا ب5 أصبح ب90، من العلماء من يقول: عليك أن تخبر، تقول: ثمنه 80 وأجرته كذا وأجرته كذا، تخبر بذلك حقيقة. ومنهم من يقول: يجوز لك أن تجمع وتقول إن قيمته 90 الذي تكلف به، فهذا هو الذي عليه أكثر الناس. أحسن الله إليكم ونفعنا بعلمكم وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.